فهذا الذي يعني هذا الذي يبتعد عنه ممكن يحاول ان هو يشتري اما نفس المعرض بدون اي اقراض من اي جهة او اذا احتاج الى اقراض يكون المقرض هو نفس المعرض البائع نفس الشركة البائعة تكون هي نفس المقرض يعني. قال وكذلك يعني في العقود اللي هي من الاشخاص يعني لو انت صاحبك مثلا وانت عندك سيارتك تريد تبيعها لصديقك لصديقك بدون دخول اي اطراف ولا شيء يعني مجرد انك تقول لصديقك مثلا هذا سيارتي يعني مثلا ثمنها 10 لو هتشتريها نقدا لو قال لك هتشتريها بالتقسيط لو خلاص هبيعها لك ب 15 بالتقسيط وكذا تتفقون معه على الاجل هذا جائز يعني لا حرج في هذه الصوره تسمى بيع ما لا يملك لا لا لا هي مجرد انها اقراض يعني بفائده يعني قال جواز السمسرة يا ترى بالنسبه لموضوع ان هو اذا عرض عده عروض واستقروا على احدها وردت عدة آثار عن جماعة من التابعين يعني قالوا إن قال خذها بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين إذا لم يتفرق إلا على أحدهما فلا بأس جاء هذا المعنى عن عدد من التابعين يعني رحمه الله يعني قالوا بجواز هذا ولذلك أخذ به جمهور الفقهاء إذا قال خذها بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين إذا لم يتفرق إلا على أحدهما فلا بأس لا مانع أن البائع يعرض عروضا مختلفة والأسعار كلما زاد الأجل زاد السعر طالما لم يتفرق إلا على أحد هذه الاختيارات قال جواز السمسرة قال الإمام البخاري لم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا لم يرى ابن سيرين محمد بن سيرين وعطاء بن رباح وابراهيم النخعي والحسن البصري بامر السمسار بأسا لم يرى به بأسا في الحاشيه قال السمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عمليه البيع مرات مالك السلعه قد لا يكون يعني له خبره كافيه في البيع فيحتاج الى وسيط يبحث له عن المشترين وكذا مثل شخص عنده عقار عندك مثلا بيت تريد ان تبيعه ليس لك خبره في البيع تبحث عن السمسار قل له يعني بع لي هذا البيت وهو يتولى الدعايه له والاعلان عنه والبحث عن المشترين بطريقته مقابل اجره ياخذها عليها او مرات السمسار يكون من طرف المشتري ومرات يكون من لكل منهما سمسار يعني مرات سمسار واحد بين المشتري والبائع او يكون الذي يعني وظف هذا السمسار هو البائع مرات يكون المشتري انت لا تريد ان تشتري بيتا ليس لك خبره في الشراء تذهب الى شخص له خبره في شراء البيوت وتطلب منه ان يكون ان يتولى لك البحث عن بيت ومفاوضه من اصحاب البيوت يشتري لك اي بيت وهكذا سمسار مصري ولا يقال مرات نعم يقال له الدلال احيانا في بعض السمسار هو في مصر الذي يقال له السمسار يعني معروف في مصر السمسار السمسار يقال له في بعض البلاد الدلال او كذا يقوم مقام الريل ستيشن نعم مثلا ليس فقط في البيوت يعني في اي شيء يعني في السمسار في السيارات وبيع السيارة في البيوت بروكر مولي في اي بروكر مولي الاستثمار في العقار في اي نوع من انواع البضائع وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا باس بان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك يعني كيفيه اعطاء الاجره للسمسار هناك عده كيفيات يعني جائزه فالطريقه الاولى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يمكن ان يقول له بع هذا الثوب يعطيه الان البائع عنده الثوب يريد ان يبيعه بعشرة دراهم مثلا، فيعطيه للشخص يعني السمسار يقول له بيع هذا الثوب بعشرة دراهم، فما زاد فهو لك، يقول أنا أريد فيه عشرة، أنت شطرتك يعني زي ما قلنا، قل له خذه وأعرضه للبيع حتى لو بعته بعشرين بخمسين زي ما تبيع، أعطيني عشرة وخذ الباقي لك. فتكون أجرة السمسار هي ما زاد على الثمن الذي طلبه البائع. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. ابن سيرين هنا رحمه الله يقول أيضا يجوز طريقة أخرى، ممكن تقول له والله مثلا هذا الثوب كلفني عشرة دراهم مثلا، بعه وأي ربح يأتي نقسمه بيني وبينك، إذا بعته بعشرين يقال الربح هنا ايه عشرة زيادة، تعطيني رأس المال، رأس مالي العشرة، والربح هنا اللي هو مازال على رأس المال أقسمه بيني وبينك بأي نسبة يتفقون عليها، مثلا لك 50% من الربح 10% من الربح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره البخاري تعليقا. يجوز أيضا أن يحدد له أجرة معلومة، يعني ممكن يتفق مع السمسار على أجرة معلومة، إما يعني نسبة مئوية من الأرباح أو كل الأرباح أو أجرة معلومة يتفق مع السمسار أنه مثلا له أجرة 5 دراهم 10 دراهم أجرة على بيع هذه السلعة، فيبيعها لك بأفضل الأسعار ويتقاضى أجرته. قال: بيع المكره. قال: اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله أو على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد، لقول الله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول المؤلف في الحاشية: التجارة كل عقد يقصد به الربح، مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع. يقول: التجارة كل عقد يقصد به الربح، يشمل ذلك عقد البيع يعتبر تجارة، والإجارة تعتبر إيه؟ تجارة أيضا، تؤجر عقارا بأجرة شهرية أو تؤجر سيارة، فهذا يعتبر تجارة. والهبة بشرط العوض، يعني مرات يكون في أعراف الناس مثلا أنه عند مناسبة معينة أنك تهب هبة مثلا عند المواليد أو الوفيات أو عقد الزواج أو كذا إلى آخره، فهناك عرف مثلا متعارف عليه أنك تهب هبة، لما يكون عندك مناسبة مماثلة أن من وهبته في مناسبته هو أيضا عليه أن يرد لك هبة هي مماثلة في عندما يكون لك المناسبة المماثلة أو كذا إلى آخره. قال: ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وقوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه، رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم، وقد اختلف في حسنه وضعفه. فهنا يقول: يشترط أن يكون البيع عن تراض للآيات الكريمة والحديث الشريف، فبالتالي من باع وهو مكره فهذا البيع ليس عن تراض، هذا البيع ليس عن تراض. والإكراه يعني كالتهديد مثلا بقتل أو سجن أو ضرب أو كذا، من قادر على إنفاذ هذا التهديد، شخص مثلا يهدده

قل له 3000 يعطيه ايه 300، قل له 2000 يعطيه 200، فلا يصح ان هو يبيع كل ممتلكاته ويسدد بها دينا واحدا من هذه الديون يترك الاخر. قال ليفي ما عليه من دين او لنفقة الزوجة او الابوين، ففي هذه الحالات وامثالها يصح البيع اقامة لرضا الشرع مقام رضاه. اذا شخص ممتنع عن النفقة على زوجته او اولاده، وزوجته او اولاده رفعوا الامر الى الحاكم، الحاكم ايه يجبره على بيع بعض ممتلكاته او يبيعها بغير اختياره من اجل ايه الانفاق على زوجته واولاده. فهنا يقول رضا الشرع يقوم او رضا الشارع يقوم مقام رضا الايه البائع، حتى لو كان هو غير راضي فطالما الشارع يعني هذا الامر فيه اذن من الشرع بالبيع فهذا اكراه بحق. احنا الخلاصه الان ان الاكراه بالباطل ان الشخص ليس له حق في يملكها الثاني واكراهه على البيع فهذا العقد يكون باطلا والمكره يكون اثما، اما اذا كان الاكراه بحق فيكون البيع صحيح. قال عبد الرحمن بن كعب كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا. قال عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنه كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا، سخيا يعني كريما جوادا رضي الله عنه، وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى اغرق ماله كله في الدين. فلم يزل يدان يعني يستدين، كان سخيا كريما وكان يستدين من اجل الاحسان الى الناس والاكرام، فظل يستدين حتى اغرق ماله كله في الدين، صارت الديون التي عليه يعني اكبر من قيمه ممتلكاته يعني. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانوا سيتنازلون لاحد لتنازلوا لمعاذ من اجل رضا النبي عليه الصلاه والسلام. قال فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. يعني الغرماء اشتكوا لايه معاذا ويريدون يعني الدائنون طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم من معاذ، فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني باع ممتلكات معاذ رضي الله عنه وسدد منها الديون التي فهذا اكراه بحق يعني هذا الاكراه بحق. قال بيع المضطر، بيع المضطر يعني. قال قد يضطر الانسان لبيع ما في يده لدين عليه او لضروره من الضرورات المعاشيه فيبيع ما يملكه باقل من قيمته من اجل الضروره. يعني شخص أصابه فقر مثلا أو صار مريضا أو مرض أحد أولاده ولا كذا ومحتاج إلى نفقة عاجلة، فصار مضطرا إلى أن يبيع بيته أو يبيع سيارته يعني بأسرع بيع من أجل أن يسد حاجته في الطعام أو الشراب أو العلاج أو النفقة الضرورية أو شيء من هذا القبيل، فاضطر إلى أن يبيع يعني ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة. قال فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ. فإذا أنت تشتري من شخص أنت تعلم أنه مضطر يعني يبيع البيت بأقل بكثير من سعره الحقيقي لأنه في وضع اضطرار ومحتاج في أسرع وقت إلى أن يبيع البيت، فهل يجوز الشراء منه في هذه الحالة؟ فقال يجوز مع الكراهة والبيع يكون صحيحا ولا يفسخ. والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به. يعني قد